يأتي مالك رحمه الله إلى نوعية الصدقة. هناك بيرحاء أحب ماله إليه. ويأتي هنا في حديث، في هذا الحديث يا نساء النبي. نعم، يا نساء المؤمنات، كل المؤمنات نساء، أولى بالنساء النبي، أو عام لجميع نسوة المؤمنات، يكون خطاب موجه لجميع نسوة المؤمنين أي نسوة المؤمنات، وليس الخطاب يوجه للنسوة، لأن موضوع الخطاب متعلق بحالة النسوة. لا تحقرن جارة لجارتها. البنت يا شيخ تقول هذا بخيل، ولو كان كراعا محرقا. أنا أجزم أن أي إنسان في الحمد لله وقالوا 20 كراع محرقة ما ملتفت إليها. الكراع المحرق يسمون الآن مقادم. إذا كان محرق ما حد يلتفت، لكن إذا كان منظف وإذا كان مطبوخ وإذا كان المقادم إذا صنعت من أحسن شيء. لكن تقدم صدقة كراع محرق. يهمنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الصدقة ولو كانت قليلة. وهذا ليش؟ لأن بعض النسوة تستحي في نفسها أن تقدم شيء بسيط. بخشى من كلام الجيران، شوف لي أنا في حاجة لهذا. شوف أنا قد كده تحتقرنا، بس هذا الشيء كلها أكلوها وجابوا لنا هذا الكرام. وما يدركون عندهم ناس أكثر وناس كثير ولا زاد ولا شيء. يستكركم بهذا الزام الله خير. على ما سيأتي سيأتي بحبة العنب. وفي بعض الروايات إذا طبختن فأكثرن المرق وتعهدن الجيران. أسألكم بالله يا الحاضرون كلكم، من بيعطي الجيران الآن من المرق ولا من الغدار؟ مستحيل. قلت لهم صحن بامي ولا صحن ملوخية؟ اللهم إلا الجار الصديق اللي ما بينك وبينه كلفة، تأمن بأنه يعتب عليك، تأمن بأنه ينتقد الطائع عنده، فلا ما يعرضك، ده ناقص ملح، ده صفته كذا، ده محروقة. إذا أصبح الناس الآن يتحرجون من أن يؤتي الجار لجاره. شيء آخر، كل واحد يحس بأن جاره مكتفي باللي عنده. لكن في السابق كان صفاء النفوس وطيب الخواطر يجعل الجيران كل يتقبل من الثاني ولو شربة ماء باردة. أي شيء يأتيه من الجار كان يتقبله. بل عاصرنا وشاهدنا في المدينة وفي غير المدينة، والله في الأحياء، بعض الجيران لقلة ما يوجد يجمع الجيران ما عندهم قليل أو كثير ويجتمع الجميع في محل واحد ويأكلون الفطور ولا غدا ولا اللي يكون. ومثل ما بيقول الكثير يفيد على القليل. النفوس متراكم والجيران بينهم كلفة. ولكن الآن نرجع ونقول أيضا لا تحقرن جارة لجارتها. بلاش كراع محرم، حبتين برتقال، حبتين تفاح، شوية عنب، يعطيها للأطفال. ويهمنا في هذا التوجيه النبوي الكريم أنك لا تحتقر من المعروف شيء. كما تقدم، وكل ما خد فقرا فهو محمود. لكن تقول أما في فقر، الآن الثلاجة مليانة من كل شيء، وما يدريك بعض الناس ربما يبيت في العشاء. إذا على المسلم العاقل أن يبحث، ما هو لازم الجار المجاور ولو كان الجار السابع. الناس يقولون النبي أوصى على إيش 40 جار. فإذا كان هناك الجوار يمتد إلى 40 من أربع جهات، يبقى 1600. 40 في 40 بكم؟ 1600 ولا لا؟ 4 × 4 = 16 بيع صفرين. عندك 1600 بيت تحت مسمى الجار. 1600 ما فيها فخير، ما فيها محتاج. ولكن التطبيق العملي هو الصعيب. ثم من جانب المعطى لا ينبغي ان يحتقر ما أعطاه إياه غيره، لأن احتقاره افتخار للنعمة. ولذا إن كان في حاجة أخذه بقبول، وإن كان في غنى عنه أخذه وأعطاه لمحتاج. ولا ينبغي أن يرد العطاء ولو كان قليلا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للنساء المؤمنات. وهل المسألة تقف عند كراع المفرق؟ إذا جاءت جارة طلبت منها إبرة وخيط، طلبت منها قدر، طلبت منها سكين، طلبت منها أي هذه الأشياء، وهذه تبذل في الأرياف وتحل في المدن، لكن البيوت المتجاورة، الشقق اللي في دور واحد مثلا، جاءتها ضيوف وما عندها شكرة كبيرة، جاءتها ضيوف وعندها قدر كبير، جاءت كل هذه أشياء ما تتوفر عند كل إنسان في كل وقت. إذا هذا الباب يفتح على مصراعيه لكل ما يمكن أن تمتد به اليد من جار إلى جار، سواء كانت هدية أو صدقة أو معون تعيره أو أي شيء، ليرتبط الجار بجاره بأوثق الروابط. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تهاجر تحابوا. الجار اللي ما يرضى ولا يسمح أن يعير جاره، مفرسة عند مجيء ضيوف ولا قدر عند حاجة، اللي ما يسمح بهذا حيسمح انه يساعده في النوائب ولا في كذا، ما هم ساعده في شيء. اذا هذا الحديث لا ننظر اليه الى حاجة الاكل والشرب او الى كراع محرص او مسلوب او اي شيء، ولكن الى مدى سعة الافق للترابط والتعاون بين الجار والجار.